إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في جوهرة التوحيد التي هي منظومة لأحمد بن مشرف المالكي الأحسائي رحمه الله تعالى، والتي تحدث فيها عن التوحيد وأقسامه وما يضاده. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل في شروط الإيمان. قال: وإن تريد شرائط الإيمان لكي تنال غاية الأمان فإنها 20 شرطا وافية نذكرها مسرودة موالية: حبك لله ومن والاه، والبغض مع ترك الذي عاداه. قال: وهجرة المرء من الأرض التي صد فيها عن سبيل الملة. نعم. تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن شروط الإيمان 20، وبعضهم أوصلها إلى أكثر، وبعضهم أدخل هذه 20 بعضها في بعض، والمهم هو استكمالها والعمل بها، إذ أنها لا بد أن تتوافر حتى يكون العبد كامل الإيمان. فقال البيت الأول: وهجرة المرء من الأرض التي يصد فيها عن سبيل الملة. تكلمنا عن الشطر الأول، وهو حب الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله، والاتباع والولاء في الله، والمعاداة في الله، الولاء والبراء، وتفصلنا فيه في مسألة الولاء والبراء. والآن يتحدث عن الثاني، وهو الهجرة. والمقصود بالهجرة هي الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، وكانت قبل فتح مكة الهجرة من مكة إلى المدينة، مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن فتح الله عليه مكة صارت الهجرة عامة في كل هجرة من بلد الشرك أو البلد الذي لا يستطيع المسلم فيه القيام بشعائر دينه على الوجه الذي يرضيه، حتى ولو كانت بلد إسلام في الأصل، لكن أميتت فيها السنن وانتشرت فيها البدع، فينبغي أن يهاجر أيضا إلى بلاد تقام فيها السنة. والانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام الذي هو الهجرة باق إلى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد ذم الله من قدر على الهجرة ولم يهاجر وتوعده. قال الله عز وجل: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك لهم جهنم مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فقد بين وجوب الهجرة على من قدر عليها، اللهم إلا من عجز عن الهجرة، عجزا تاما. أما من ترك الهجرة بسبب حب المال والوطن والبلد وبقي في بلاد الكفر وفي بلاد البدع فإنه يأثم وهو قادر على الهجرة فإنه يأثم بذلك فعلينا أن نطبق هذا الأمر، ولا سيما الإخوة الذين يعيشون في البلاد الكافرة بلاد أوروبا وغيرها، إذا وجدوا إلى الهجرة سبيلا عليهم أن لا يتأخروا. أما إن عجزوا عجزا حقيقيا فلعل الله يعذرهم، أو إذا كانوا في منعة وقوة من المسلمين بحيث يستطيعون إقامة شعائر دينهم دون أذى أو مضايقة فلا بأس أن يبقوا في البلاد التي يكثر فيها المسلمون، ولكن عليه أن يجتهد في الهجرة متى ما وجد إلى ذلك سبيل إلى بلاد الإسلام، ولو كانت بلاد حتى ولو كانت بعض بلاد المسلمين فيها تقصير وقصور، لكن مهما كان الأمر فإنها بلاد إسلام مسلمين، فينبغي أن يهاجر إليها. أو مضايقة، ومن وجد مضايقة في دينه ينبغي أن يجتهد في اختيار البلد الذي لا توجد فيه مضايقة في الدين بالطرق الرسمية، ولا يعرض نفسه للمساءلة في ارتكاب بعض الطرق الملتوية. نعم فضل الشيخ. قال: والحب لله وللرسول أي باتباع شرعه المنقول. هذا من الشروط أيضا، الحب لله والحب لرسول الله، أي حب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباعه والسير على نهجه والعض على ذلك بالنواجذ والاستنان بسنته والاهتداء بهديه والتمسك بذلك ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن أعظم علامة لحب الله ورسوله هي اتباع شرعه والسير على ذلك والعض عليه بالنواجذ ولو خالفك الآخرون، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الأكثرون، والحق واحد لا يتعدد، والحق لا يوزن بكثرة السالكين ولا بقلتهم ولا بكثرة الهالكين، وإنما الحق يعرف بأنه ما وافق الحق ما وافق السنة، وما وافق السنة فهو الحق ولو كنت وحدك. والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فعلينا أن نحب في الله وأن نبغض في الله وأن نوالي في الله وأن نعادي في الله وأن نتبع وأن نقيم دليل الحب في الله والبغض في الله. وهذا الدليل هو ماذا؟ هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في ذلك ولا سيما عندما يعرض عنها الناس، فأنت تحييها وتقيمها وتعض عليها بالنواجذ، ولا تنظر إلى كثرة الهالكين، وإنما ننظر إلى الحق. فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. وقد جرت سنة الله في الكون أن أهل الحق هم الأقل عددا، وأن الكفار والمبتدعة هم أكثر من أهل الحق، لكن العاقبة للمتقين. يقول الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول سبحانه: وقليل ما هم. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تعول على الكثرة والقلة في أن أهل الحق هم الأكثر. هذا ليس مقياس. ولذلك فإن حديث عليكم بالسواد الأعظم حديث ضعيف، حديث موضوع ضعيف لا يعول عليه ولا يلتفت إليه. فإن السواد الأعظم: اللهم إلا إن قصد به عليكم بالحق مهما قل أهله، وهو كونه أعظم باعتبار عظمته في الحق. لكن مهما كان الحديث ضعيف فلا نحتاج إلى تكلف مثل هذا المعنى، بل علينا أن نتبع الحق أينما وجد، ندور معه حيث دار، ونسير معه حيث سار، ونقف معه حيث وقف. وذلك بأن يعول المسلم السني على الدليل المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يفكر في خلاف ذلك مهما كانت المغريات. نعم. صلى الله عليكم. قوله: وللرسول، أي باتباع شرعه المنقول عن يعني ذلك أنه أخرج البدع من يعني قوله شروط الإيمان. اتباع شرعه المقبول، المقبول هو السنة، والمردود هي البدع مهما كثرت ومهما كان أتباعها وأنصارها. لأن المقبول هو ما ثبت في الشرع في ضوء هدي الكتاب والسنة، والمردود ما خالف ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالمقصود بهذا الشرط تقديم الاتباع على الابتداع، تقديم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، كما قال الإمام مالك أو تمثل به: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال: وأن يكون راضيا بالله ربا وبالإسلام دين الله دينا له. جاء في الحديث الصحيح في الدعاء الذي نقوله بعد الفراغ من الأذان أن نقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ف فإنه لا يقبل عمل العبد حتى يذعن لهذه الأمور الثلاثة، وإلا فإن إيمانه لاغ لا قيمة له. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فقد استكمل عرى الإيمان. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: أمتهوكون يا ابن الخطاب في قضية قراءته أو نظره في بعض صحف التوراة؟ قال عمر مستسلما ومسلما ومذعنا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، لأنه الدين الذي ارتضاه الله لنا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لم يرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فإنه لا دين له ولو ادعى الإسلام. والرضا بالله هو الرضا بشرعه والوقوف عند هدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرضا بالإسلام دينا تطبيق أوامره واجتناب زواجره. والرضا بالنبي بالله بالنبي بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا هو اتباع والاقتداء به تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتنابه فيما نهى عنه وما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فيه وذلك بما جاء به من عند الله من القرآن والسنة وهو الوحي، والسنة وحي كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى. قال: وأن يكون راضيا بالله ربا وبالإسلام دين الله دينا له، والله جل أرسلا نبينا له نبيا مرسلا. وقد تقدم شرحه لسلاح أحسن الله إليكم. يعني هذا هو الأمر الثالث، ورضي بنبي صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا من عند الله، فيأتمر بأمره وينتهي بنهي ويقف عند حدود سنته صلى الله عليه وسلم. نعم السئلة. طيب لعلنا نترك بقية المجال للأسئلة إن شاء الله. حقوق المعتمرين كثر كثرهم الله تقبل الله من الجميع. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يقول: وقفت على حديث أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس أعظم منه شيء، هل يمكن الجمع بينهما؟ حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة سنده. نعم. وهناك حديث فيها أعوذ بوجهك في غير سؤال الله الجنة، مثل يعني حديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد، حسنه كثير من أهل العلم. فما دام الحديث ضعيفا فيعني لولا هو العمل بغيره مما صح سنده. نعم نعم. وهذا أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس أعظم منه شيء، هذا لا يحضرني الآن درجته، ولكن يعني الحديث الذي تحضرني وليس بحديث. نعم وليس بحديث، ليس بحديث. لا نعم. نراجعه أو نعم. لعل الشيخ طلع على شيء نعم. فيه، لكن نعم. لا نعلم أنه حديث. نعم صلى الله عليكم. عندنا المنار المنيف في معرفة الصحيح والضعيف المنيف المنار المطيب. المنيف نعم. نعم رحم الله تعالى القواعد والضوابط التي يعرف بها الصحيح من صحيح. غيره أحسن نعم. الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه يقطر منه قطرات من مجرى البول بعد الوضوء وأثناء الصلاة، ما الذي عليه؟ إن كان لا يتحكم في ذلك أبدا فيتوضأ لكل صلاة وينظف المكان الذي أصابه الأذى ويغير ملابسه لكل صلاة. وإن كان يعني أنها حالة طارئة فكلما شعر وتأكد بأنه قطر منه شيء يعيد وضوءه ويغسل المكان الذي أصابه الأذى. يعني فيه تفصيل. إن كان ذلك سلس مستمر لا يتحكم فيه فينبغي له أن يتوضأ لكل صلاة، ولكن في من خلال هذا في بهذا الوضوء يصلي في هذا الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل. فإذا خرج وقت الصلاة المعينة التي توضأ لها عليه أن يخرج ويعيد الوضوء ويتنظف ويغسل أو يغير اللباس أو يغسل اللباس الذي أصابه الأذى. أما إن كان شيئا طارئا يأتي ويزول، يأتي أحيانا ويزول أحيانا، أقول فكان الله بعونه عليه أن يتوضأ في كل ما أحس بأنه نزلت منه هذه القطرات. ولكن أحيانا قد يكون هذا الأمر وسوسة. وقفت على أحدهم يقول أو لقيني أحدهم من طلاب العلم يقول إنه يستحيل أن يتنظف أو أن يطهر من البول من يقوم من البول قبل دقيقتين أو ثلاثة، وأخذ يجادل في هذه المسألة طويلا. ونقول إن هذا التحديد تحكم، فالذي سلمه الله من الأمراض يمكن أن ينتهي في نصف دقيقة ويستنجي أيضا. أما عند ما تكون هناك أمراض وتقطع وأشياء في الحالب وفي الكلى ونحو ذلك فهذا له باب آخر. لكن قوله إنه لا يمكن أن ينقي إذا قام قبل دقيقتين أو ثلاثا فهذا تحكم فاسد ما أنزل الله به من سلطان، ويخشى أن يكون هذا مما يشوش به على العامة. فيعني ينبغي المسلم أن لا يوسوس. والبعض من الناس يرى آثار الماء الذي نتج عن الاستنجاء فيظن أنه قطرات بول. أقول يعني إذا كان مجرد وسوسة فابتعد عنها ولا تعد وضوءك أبدا بحال من الأحوال. أما إذا كان أمر حاصل تجريبي يعني أنت تحس به فهنا لا بأس أن يعني أن يتحفظ ويتوضأ ويتنظف. نعم إذا كان متأكدا من ذلك. نعم سأل الله إليكم. ذكرتم في درس فائتة أنه لم يصح في وجه الله إلا حديثان، منها حديث دخول المسجد وحديث آخر. حديث آخر هو نعم الذي فيه بوجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات صلح عن الدنيا الآخرة. نعم مع أن هناك من تكلم فيه لكن نعم تذكرت شيئا آخر. نعم أعوذ بوجهك عندما في حديث فيه لفظة أعوذ بوجهك. نعم لا أو لو نعم كذلك لو أحب. نعم صحيح قال أحسن الله إليكم قال صلى الله عليه وسلم أو بأسكم بعض بعض قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. أعوذ بوجهك نعم نعم ورد أعوذ نعم بوجهك نعم في الموطأ الصحيح. نعم أحسن الله إليكم لا بأس أحسن الله إليكم باب حقوق المعتمرين من ساس يسوس قليلا. نعم السائل الكريم يقول يذكر من أنه من سكان بيت المقدس يقول وقد منعنا اليهود من الأذان هل تجب علينا الهجرة من فلسطين؟ هذا هو الداء الذي وقع فيه المسلمون قبل أكثر من 60 سنة. وكان رأي الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة أن لا يفتح باب الهجرة للفلسطينيين وأن يسلحوا ويبقوا في بلادهم. وألح على العرب آنذاك الذين كان أكثرهم في ذلك الوقت كانت بلادهم مستعمرة ولم يأخذ برأيه أحد، وإلا كان الرأي أن يقووهم ويساعدوهم في بلادهم ويسلحوهم بما يستطيعون، لكن ما عمل بهذا الرأي، فتسلطت الشرذمة اليهودية، وعندما ومن شارك من بعض العرب كان السلاح الذي معهم فاسد في عام 48، فحصلت النكبة. على أي حال لا أرى الهجرة، استعينوا بالله وابقوا وطبقوا ما تستطيعون. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه، أعني في بيت المقدس، عاجلا غير آجل، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. فأوصي إخوتي المسلمين في فلسطين أن يجتهدوا وأن يتمسكوا بأرضهم وبمقدساتهم حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فنحن لا نيأس، نقول الفرج قريب بإذن الله، متى عاد المسلمون إلى صوابهم وإلى تطبيق دينهم الصحيح ستعود فلسطين بإذن الله، وسيعود المسجد الأقصى إن شاء الله إلى حضرة المسلمين. لسنا من الآيسين، بل إن اجتماع اليهود هو مؤذن بزوالهم وفنائهم إن شاء الله تعالى، لكن لا ندري، العلم عند الله تعالى متى يكون ذلك. إنما نحن نؤمن بأن هذا سوف يحصل، وهذا وعد من الله، حتى إن الشجر والحجر ينادي المسلمين: يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، ما عدا شجر الغرقد. ويقال، ما أدري، أسأل الإخوة إخواننا في المسجد الأقصى، هل هو صحيح أنهم يكثرون من زراعة يعني شجر الغرقد؟ الإخوة يقولون نعم نعم، يقالها، سمعنا هذا من أكثر من واحد من إخواننا، فكأنهم يعرفون الحديث قاتلهم الله، فهم يعرفون الحديث لأنهم يكثرون من الشجر الذي يؤويهم. أما بقية الشجر فإنه يخبر عنهم، وسيكون ذلك بإذن الله تعالى إذا عاد المسلمون إلى دينهم واجتمعوا على التوحيد وأزالوا الخرافات والخزعبلات التي تنتشر هنا وهناك، وأزالوا الأضرحة القباب التي على القبور، وأزالوا الخلاف الذي بينهم، واجتمعوا على كلمة التوحيد، اجتمعوا على إفراد الله تعالى بالعبادة، وعلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان وأصحاب القبور، لا الشيخ فلان ولا الولي فلان، لا نتعلق بهم. وكما يقول إمامنا إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو قال: لا يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وإنما صلح أولها بتحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. أما الآن ورايات الشرك منصوبة في كثير من بلاد المسلمين، تتمثل في القباب التي تعبد من دون الله، والقبور التي يتوجه إلى أهلها ويسألون قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فلن يحصل النصر، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بإزالة هذه القباب التي تعبد من دون الله، وقد تكون في فلسطين وفي غير فلسطين، من البلاد الإسلامية. فهدم هذه القباب إذا تكاتف المسلمون وساسهم الساسة بالتوحيد لا بالمناهج العلمانية ولا السياسية المستوردة ولا بقوانين الغرب، وإنما بنور الشرع، بشرع الله، بتوحيد الله. أنا لا أقول إن العوام الآن يذهبون ويهدمون القباب، لا، هذه قد تحدث فتنة أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أزال الأصنام حتى فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، عندها كسر الأصنام وكانت تحيط بالكعبة، وقبل ذلك طاف بالكعبة وهي محاطة بالأصنام عندما كان المسلمون ضعفاء. أما عندما قوي المسلمون أخذ يكسرها صنما صنما وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فنسأل الله أن يقيض للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتعلى فيه كلمة الله وتزال مظاهر الشرك والوثنية التي تنتشر في بلاد المسلمين من خلال تلك القباب التي مضى عليها مئات السنين وقد أقيمت على بعض القبور وتعلق بها من دون الله، وربما دعوها واستغاثوا بأهلها ونذروا لهم النذور وأقاموا لهم وذبحوا لهم الذبائح وأقاموا لهم الأعياد والموالد، وهذا مما يؤخر النصر، وهذه هي أعظم أسباب الفرقة، هذه أعظم أسباب الفرقة. وإلا فالمسلمون كثر لا ينقصهم عدد ولا عدة، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فالله الله يا إخوتاه في العودة إلى الله، أنا لا أخص إخوتي الفلسطينيين وحدهم، وإنما الخطاب لجميع المسلمين أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينبذوا الرايات الجاهلية وأن يعودوا إلى تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. كيف نطلب النصر ونحن في الشدائد وفي أحلك الظروف نقول: يا بدوي، يا نقشبندي، يا حسين، يا شاذلي، يا قادري، يا مرغني، يا مرسي، يا عيدروس، يا فلان، يا فلان، يا فلان. والله لن ننتصر ونحن ننادي هؤلاء أو يا صلاح الدين، أبدا أبدا، لأن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لن ننتصر ونحن ننادي الموتى ونستغيث بهم، حتى ولو كانوا صالحين، حتى ولو كانوا أولياء، حتى ولو كانوا صحابة، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جئنا نستغيث به الآن فهذا شرك أكبر بالله عز وجل. فانتبه يا عبد الله، أعلق خوفك ورجاءك ومحبتك بالله سبحانه وتعالى، واجتهد في تحقيق التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي والخرافات ودعاء غير الله والبعد عن العلمنة واللبرلة والتعلق بأذيال الغرب والشرق. علينا أن نكون مسلمين حقيقيين نرفع راية الإسلام الحقة الخالصة السالمة من جميع الشوائب، السالمة من جميع الشوائب. أما والله نطلب النصر ونحن هذا ينادي فلان وهذا يدعو فلان وهذا يدعو الشيخ فلان وهذا يستغيث بالولي فلان، والله وتالله لن ننتصر أبدا إلا بتحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. ترجو السفينة إن ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. العودة إلى الله، العودة إلى دين الله، العودة إلى تصفية توحيد الله، العودة إلى إزالة مظاهر الشرك التي تقام على القبور والأضرحة، فإن هذه من أعظم أسباب الفرقة ومن أعظم أسباب الهزيمة. ولن نيأس، فالخير موجود، فهناك المشايخ وطلاب العلم الذين هم على المنهج الحق، والذين نسأل الله أن ينفع بهم، ونسأل الله أن يوحد كلمتهم على الحق، وأن يبصر المسلمين حاكمين ومحكومين في أمور دينهم وفي تحقيق التوحيد، إنه لذلك والقادر عليه. نعم، صلى الله عليكم. الشيء بالشيء يذكر، يذكر الشيخ الجميع الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، نعم، أن ما يعرف بعام النكبة، يقول في الصباح يحاربون اليهود وفي الليل يسمرون على أغاني أم كلثوم. نعم، هذه من المصائب. بل سمعت في بعض الإذاعات في أثناء أو قبيل المعركة يقولون بعد 3 أيام ستغني أم كلثوم في تل أبيب، وقد غنى اليهود في القدس. إذن متى ما كان الشعار هو هذه الشعارات، إما القومية العربية أو الاستغاثة بأصحاب القبور أو التكتلات الجاهلية أو النعرات الجاهلية، فلن ننتصر. ولكن كما قلت وأكرر، لسنا من الآيسين ولسنا من القانطين، سيعود المسلمون إلى دينهم وسينتصرون، وسيحصد اليهود بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل أن يحقق ذلك قريبا، وما ذلك على الله بعزيز. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: بل يعتبر إن صح التعبير موضة العصر تقريبا، يقول يسأل عن هل يجوز إعطاء تقسيم الميراث وهو حي، تقسيم الميراث على الأولاد وهو حي. لا، هذا لا ينبغي، اللهم إلا إذا وهب لأولاده أشياء بالسوية، يعني ولا يقصد تقسيم الميراث، وإنما يهب لهم بعض المسائل الأمور، والباقي يقفه أو يتصرف فيه أو يتركه للورثة بعد ذلك. وإذا قسم يقسم بينهم بالسوية، ويرى بعض أهل العلم جواز أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على الميراث، لكن كونه يجعله إرثا أو يوزع على أولاده كي يحرم الورثة الآخرين، هذا لا يجوز ولا ينبغي أبدا. نعم. يقول: نحن في دولة كذا من شمال إفريقيا، نعم، نقرأ القرآن جماعة خاصة بعد صلاة المغرب، ما حكم فعلنا هذا؟ يا إخوتا، العبادات من صلاة أو قراءة أو صوم أو زكاة أو نحو ذلك توقيفية في صفتها ونوعها وشكلها وهيئتها وقدرها ومكانها وزمانها وعددها، لا بد أن تكون وفق شرع الله. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين أنهم كانوا يرددون القرآن بصوت واحد، وإنما كانوا يقرأ كل واحد من نفسه. اللهم إلا إن كان المقصود الحفظ، فهناك من يقرأ من القراء البارزين ويردد خلفه من يريدون ماذا؟ حفظ القرآن، فهذا لا بأس به. أما ترداده بصوت واحد بغية الأجر، فهذه بدعة من البدع لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن كان ذكرا لله تعالى، وكحتى الأذكار كذلك، الأذكار الجماعية بدعة، الذكر عبادة والتلاوة عبادة والصلاة عبادة، وهذه لا تؤدى بصوت واحد، بل ذلك من تلبيس إبليس ومما اخترعه المبتدعون، وهم يتسلون به لأن فيه أصوات مطربة عندما يرددون الأذكار بأصوات بصوت واحد فيها شيء من الطرب والغنى، لذلك يعني يستيأنسون بها. لكن اقرأ بينك وبين نفسك، اقرأ لوجه الله سبحانه وتعالى، اتلو آخر الليل، قم حين يبقى الثلث الأخير من الليل وتوجه إلى الله واتلو ما تيسر من القرآن. لا يراك إلا ربك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أما هذا التجمع فإنه بدعة. نعم. هذا سائل وفقنا الله وإياه وهدانا وإياه للصواب، آمين، كأنه حسب سؤاله قد شرق من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يذكر أنه قد خرب المذهب الحنفي. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يسأل عن حال الألباني رحمه الله. الإمام الألباني رحمه الله وغيره من الأئمة يثنون على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ويأخذون بفقهه الموافق للسنة، ويردون ما عدا ذلك مهما كان القائل به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي دعانا إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة، كيف لا، وهو القائل إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فمذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث والبخاري ومسلم وعبد الرزاق وأبو عبيد القاسم سلام والترمذي وأبو داود النسائي وابن ماجه والطحاوي، من تعد من السلف، كث كثر، كلهم يدعون إلى هذا المنهج، إلى الأخذ بماذا؟ بالسنة، الأخذ بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإني أذكرك يا عبد الله، يا من تغمز الشيخ الألباني أو غيره من أئمة الهدى والدين، أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ماذا؟ فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما، والعياذ بالله، فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: إن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. فإياك ثم إياك يا عبد الله أن تنهش أعراض العلماء، فإن لحومهم مسمومة. اتق الله في العلماء، وتورع عن الخوض في أعراضهم، فقد تعجل لك العقوبة. وإذا أردت أن تتكلم في أحد فتذكر قول الله سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فرحم الله الإمام أبا حنيفة، ورحم الله الإمام الألباني، وسائر أئمة الهدى، أئمة الهدى والدين. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في احترام العلماء، واعلم يا عبد الله أن المرء قد يتكلم بكلمة لا يلقي بها على بال تهوي به في جهنم 70 خريفا. فاحفظ لسانك وصل لسانك عن أعراض العلماء، فإن ذلك في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. إذا كان الاستهزاء بالعلماء من أجل السنة فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما قال بعض الناس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، نزلت الآية الكريمة تقول لهم: لا تعتذروا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع صلاة الوتر بركعة واحدة اكتفاء بها؟ عندما يضيق الوقت وتخشى من الأذان، قمت متأخرا وتخشى بأن يؤذن الصبح وأنت لم توتر، لك أن توتر بواحدة، ولكن أدنى الكمال هي 3 ركعات، والسنة 11 ركعة، حيث كان يحافظ عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نام عنها صلاها 12 ركعة. نعم. يقول سؤال: الله أعلم بقصد صاحبي. نعم. يقول: نعم. يقول: يكثر في هذا المسجد الكلام على التوسل بالأولياء والصالحين، يقول: وهل هم إلا شفعاؤنا عند الله؟ حاشا لله، بل من اعتقد أنهم شفعاء فهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في دروس سابقة، ولعله يتيسر لنا أن نتكلم عنها في دروس أخرى إن شاء الله، لعله يتاح ذلك غدا إن شاء الله أو يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. فعلينا أن نجتهد يا إخواني في لزوم السنة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء فالله هو الولي، أو قوله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الذي أنكره الله على المشركين الأوائل، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيا عبد الله لا تستشفع بأحد على الله. نعم، يوم القيامة ندعو الله أن نكون مشمولين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، لكننا لا نطلبها منه وهو ميت، وإنما نسأل الله أن يرزقنا إياها. ففرق بين من يقول اللهم شفع في نبيك، أو من يقول شفاعة يا رسول الله، أو يطلب الشفاعة الآن من الأولياء أو من الأنبياء، فإن ذلك هو عين الشرك والعياذ بالله. فتنبه يا عبد الله لهذا، فإنه في غاية الخطورة. نسأل الله أن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.